لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه والله أنزل من السماء لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا

Don't call.